كتأديب. كان نبوخذنصر مات عقب واحد تاني، لو تعرف قصته في دانيال، مين اللي جه بعد نبوخذنصر؟ بلشاصر، وبعد ايه؟ داريوس. داريوس ده عمل ايه؟ شاف ايد كده مشيه وكتبت على الحيطه، وزنت بالموازين فوجدت ايه؟ ناقصا. ده ليه قصه يعني. تمام، اعرف دانيال بقى. وتقول لهم هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل، اشربوا واسكروا وتقيأوا واسقطوا ولا تقوموا من اجل السيف الذي ارسله انا بينكم. ويكون، خدوا بالكم الحته دي، اذا ابوا يعني رفضوا ان ياخذوا الكأس من يدك ليشربوا، انك تقول لهم هكذا قال رب الجنود تشربون شربة. هتشرب يعني هتقبل الكلام ده او مش هتقبله، موقفك مش مهم، لكن هيحصل يعني هيحصل. لذلك ها انا ذا ابتدئ اسيء، عشان كده قال لهم اذا كنت انا هبتدي بمين، ها انا ابتدي اسيء الى المدينة التي دعي اسمي عليها، فهل تتبرؤون انتم؟ اذا كنت همسك اورشليم واخربها يبقى احسب كنت، لاني انا ادعو السيف على كل سكان الارض، على كل سكان الارض. عشان كده هنا يورينا ان الدينونة كانت على كل واحد، ليس ولا بار، ليس ولا واحد، ليس من يعمل ايه صلاحا. عشان كده الحتة دي حلوة قوي، برغم انها تورينا الدينونة على كل واحد، لكن ايضا المسيح جه لخلاص كل واحد. في المسيح كل واحد من سكان الارض يقدر ياخد الخلاص ده ليه. يقول رب الجنود، وانت فتنبأ عليهم بكل هذا الكلام وقل لهم الرب من العلا يدمجر ومن مسكن قدسه يطلق صوته، يزأر ذئيرا على مسكنه، بهتاف كالدائسين يصرخ ضد كل سكان الارض، بلغ الضجيج الى اطراف الارض. وبعدين اية حلوة تتحفظ، لان للرب خصومة مع الشعوب، هو يحاكم كل ذي جسد، هو يحاكم كل ذي جسد، يدفع الاشرار للسيف يقول الرب، وبيد المناط عن الرعاة والنجاح عن رؤساء الغنم، صوت صراخ الرعاة وولولة رؤساء الغنم، لان الرب قد اهلك مرعاهم، بادت مراعي السلام. ادي الخطية بتؤدي الى ان مراعي السلام تباد تنتهى. من اجل حمو غضب الرب ترك كشبل عيسه، لان ارضهم صارت خرابا من اجل الظالم ومن اجل حمو غضبه. وهنا يورينا بقى كل الثلاث اصحاحات دول، يورينا قد ايه مدى الدينونة اللي هتمس كل واحد. لكن بالرغم من كده ربنا ما يسيبش الموضوع كده قاتم، لكن لازم يعطي ايه؟ وعد بان في نجاة وفي خلاص من هذه الدينونة، لان في طريق للحياة. زي ما جعل فيه طريق للموت، ايضا جعل فيه طريق للحياة. ده اللي هنكمله بعد. في حد يحب يسأل حاجة؟ هنكمل 126. وفي ابتداء ملك يهويقيم ابن يوشيا ملك يهوذا، صار هذا الكلام من قبل الرب قائلا، هكذا قال الرب، قف في دار بيت الرب وتكلم على كل مدن يهوذا القادمة للسجود في بيت الرب بكل الكلام الذي اوصيتك ان تتكلم به اليهم، لا تنقص كلمة، لعلهم يسمعون ويرجعون كل واحد عن طريقه الشريرة، فاندم عن الشر الذي قصدت ان اصنعه بهم من اجل شر اعمالهم. وتقول لهم هكذا قال الرب، إن لم تسمعوا لي لتسلكوا في شريعتي التي جعلتها أمامكم، لتسمعوا لكلام عبيد الأنبياء الذين أرسلتهم أنا إليكم مذكرا ومرسلا إياهم، لن تسمعوا. أجعل هذا البيت كشيلوه، وهذه المدينة أجعلها لعنة لكل شعوب الأرض. وسمع الكهنة والأنبياء وكل الشعب أرميا يتكلم بهذا الكلام في بيت الرب. وهنا المرة دي رسالة موجهة الى يهويقيم في بيت الرب في الهيكل نفسه. شفنا قبل كده رسائل راحت لبيت ملوك يهوذا لسكنهم، لكن هنا الرسالة موجهة في بيت الرب وقال له ما تنقص كلمة منها لعلهم يسمعون ويرجعون. ربنا لسه حاطط امل ان الانسان يرجع ويسمع ويخضع. لكن سؤال ممكن يتسأل لحد يسأله ويقول ما هو كلام مش جديد، كلامك قال مرات كتيرة قبل كده وقريناه، لكن ليه ربنا هنا بيكرره مرة تانية؟ في حاجة تانية، ان كثر تكرار هذا الكلام بيبقى شهادة على الايه؟ الانسان. ما واحد يجي يقول ما انا حضرت اجتماعات كتيرة وفي كل اجتماع بيقولوا نفس الايه؟ كلام. عايزين حاجة جديدة بقى، عايزين نسمع حاجة جديدة. لا، ما هياش غنيوة، ده انت كل مرة بتسمع نفس الكلام ربنا بيحسبها عليك عدد من عدد الايه؟ الانذارات. عشان كده ربنا كل شوية بعت لهم نفس الانذار ونفس الكلام، بس المرة دي زود كده الارمية حاجة خاصة بيه، قال له اوعى ايه؟ تنقص كلمة. ليه؟ يعني اللي فينا بيخدم برضك ممكن يحس الحتة دي، خصوصا لو كان بيخدم ناس كبار. ممكن الانسان بسبب تكرار الكلام يقول يعني الحكاية مش ضروري نقول الكلام ايه؟ كله. لكن هنا ربنا قال له لا، قول الكلام ايه؟ كله، لعل كلمة من الكلمات تخبط واحد، دي اول حاجة. تاني حاجة والاخطر حاجة، ساعات الخادم يعني يشفق على الناس، يعني بص بقى انه كل ما بيتكلم بالكلام كده الناس بيجيلها ايه؟ اكتئاب، كلام صعب، فيقول طب نحاول نخفف الايه؟ كلام، يعني نطريه شوية عشان الناس تقبله. لا، كلمة ربنا سيبها تبقى زي ما هي، ما تحاولش تخفف الكلام او تجمله او تزينه او ان انت تشفق على الناس، لكن سيب كلمة ربنا هي اللي تعمل العمل اللي هتعمله. لكن ربنا عنده الحكمة، وزي ده اللي انت بتشوفه، انه بعد ما بيبعث كلام صعب جدا لازم يحط معه ايه؟ رجاء. لازم يحط معه ايه؟ رجاء. عشان كده ما تنقصت كلمة، لانك جايز الكلمة اللي هتنقصها دي يكون فيها الرجاء ايه؟ ليه؟ وانت بتفكيرك شلتها اشفاقا عليه، لكن في واقع الامر ده ما كانش اشفاق. فلما سمع الكهنة الكلام ده يقول وكان لما فرغ ارميه من التكلم بكل ما اوصاه الرب بكل، فعلا ارميه قال كل الكلام، ما خففش ولا حاول ان هو يعني يشفق على الناس ولا حاجة، ان يكلم كل الشعب به ان الكهنة والانبياء وكل الشعب امسكوه قائلين تموت موتا. لماذا تنبأت باسم الرب قائلا مثل شيلوه يكون هذا البيت وهذه المدينة تكون خربة بلا ساكن؟ واجتمع كل الشعب على ارمية في بيت الرب. فلما سمع رؤساء يهوذا بهذه الامور صعدوا من بيت الملك الى بيت الرب وجلسوا في مدخل باب الرب الجديد. فتكلم الكهنة والانبياء مع الرؤساء وكل الشعب قائلين حق الموت على هذا الرجل، لانه قد تنبأ على هذه المدينة كما سمعتم باذانكم. عايزكم بقى كده بسرعة تلحقوا تربطوا بمين؟ بالمسيح. مش المسيح قال لهم هو ذا بيتكم يترك لكم ايه؟ خرابا. قام الكتبة والفريسيين ورؤساء الكهنة تجمعوا بسرعة قالوا حق الموت على هذا الايه؟ الرجل، يا ناقد الهيكل وبانيه في ثلاثة ايه؟ ايام. فكلم ارميا كل الرؤساء وكل الشعب قائلا الرب ارسلني لاتنبأ على هذا البيت وعلى هذه المدينة بكل الكلام الذي سمعتموه. مش انا الكلام ده بتاع، ده كلام مين؟ ربنا. لكن انا بديكوا طريق، فالان اصلحوا طرقكم واعمالكم واسمعوا لصوت الرب الهكم. رغم الكلام صعب لكن بيديهم الحل، بيديهم طريق الخلاص. واسمعوا لصوت الرب الهكم فيندم الرب عن الشر الذي تكلم به عليكم. اما انا فها انا ذا بيدكم اصنعوا بي كما هو حسن ومستقيم في اعينكم، لكن اعلموا علما انكم ان قتلتموني تجعلون دما زكيا على انفسكم وعلى هذه المدينة وعلى سكانها، لانه حقا قد ارسلني الرب اليكم لاتكلم في اذانكم بكل هذا الكلام. تبتدوا بقى حد صاحي كده يلاحظ حاجة. لكن لسه بيديهم الايه؟ الرجاء. وفعلا لو هم تابوا قال ربنا مش هيفك. لكن تلاحظوا حاجة مهمة هنا في شخصية ارمية. ومش بس واثق في ربنا، ما بقاش يقعد يلطم ويعيط زي الاول، كل ما يعملوا له حاجة يقول ملعون اليوم اللي اتولدت فيه ولماذا ولدتني انسان خصام. ما بقاش يشفق على نفسه دي ما بقتش ايه، هما عايزين تموتوني موتوني. لكن المهم ان انا اعمل ايه؟ اوصل ليكم كلمة ربنا. وده هنا بقى نبتدي نشوف ارميا في شخصيته النابضة، في شخصيته الكاملة. ما بقتش نفسه تهمه، ما بقاش يقول انا ولد مش عارف اتكلم، لا ده بيروح وبيقول الكلام كله ايه؟ كامل من غير ما تنقص شيء منه. لكن نفسه ما بقتش همها. فقالت الرؤساء وكل الشعب للكهنة والانبياء، الرؤساء اللي هم ايديهم السلطة، قالوا للكهنة والانبياء ليس على هذا الرجل حق الموت، ده ما يستحقش الموت، لانه انما كلمنا باسم الرب الهنا، هو مالوش ذنب. فقام اناس من شيوخ الارض وكلموا كل جماعة الشعب قائلين ان ميخا المرشتي، فاكرين ميخا المرشتي اللي درسناه مرسى مطروح، تنبأ في ايام حق يا ملك يهوذا. وكل شعب يهوذا قائلا هكذا قال رب الجدود ان سهيون تفلح كحقل وتصير اورشليم خربا وجبل البيت شوامخ وعر، فالقتلا قتلوا حقيا ملك يهوذا وكل يهوذا، الم يخف الرب وطلب وجه الرب، فندم الرب عن الشر الذي تكلم به عليهم، فنحن عاملون شرا عظيما ضد انفسنا. ناس قالوا لا احنا ما نموتوش، لان ربنا هو اللي ايه اللي قاله. افتكروا ميخا لما اتكلم ايام حسقية، حسقية تاب فربنا رحم المدينة وانجدها من سنحريب ملك اشور. العجيب نرجع للجملة اللي قلناها في الاول، ان التاريخ يعلمنا شيئا واحدا، ايه هو؟ ان الناس لا يتعلمون منه شيئا، رغم ان هم كانوا عارفين ان ده حصل قبل كده، ميخا تنبأ وحسقية تاب فنجوا، الا رغم معرفتهم كانت معرفة ايه؟ عقلية، لكن ما حاولوش ان هم ايه؟ يتوبوا. هم كل اللي عملوه ان سابوا ارمية في حاله. وان هنا خطورة الانسان اللي يبقى عارف لكن ما بيعش. وقد كان رجل ايضا يتنبأ باسم الرب اوريا ابن شمعيا من قرية عريم، فتنبأ على هذه المدينة وعلى هذه الارض بكل كلام ارمية. الاية دي على فكرة تورينا ان كان في انبياء كتيرة بس مش مكتوبين، مش معروفين في الكتاب المقدس. لا الكلام ده صح، النبي ده صح، في انبياء تاني. ولما سمع الملك يهقيم وكل ابطاله وكل الرؤساء كلامه طلب الملك ان يقتله. يهقيم ده كان الملك الوحش. فلما سمع اوريا خاف وهرب واتى الى مصر، فارسل الملك يهقيم اناسا الى مصر، ان ناثان بن عقبور ورجالا معه الى مصر، فاخرجوا اوريا من مصر واتوا به الى الملك يهقيم فضربوه بالسيف وطرح جثته في قبور بني الشعب. ولكن يد اخيقام ابن شافان كانت مع ارمية حتى لا يدفع ليد الشعب ليقتلوه. وهنا يبتدي ربنا يأكد له وعده، يحاربونك ولا يقدرون ايه عليك، جعلتك مدينة حصينة، ابواب اسوار نحاس، ابواب حديد واسوار نحاس. لان يوحقيم كان وحش، كان شرير. ما هو يوحقيم ده كان كمان عدو لمين؟ لارمية. ما تبش، قال له انت بتقول ان البلد دي هتخرب، جابه موتها. وفي ابتداء ملك يهوقيم ابن يوشيا ملك يهوذا صار هذا الكلام الى ارمية من قبل الرب قائلا، رسالة تانية، بس الرسالة دي بيمثل فيها بقى نموذج. نعم. وخاف من الموت وهرب من مصر، هو غلطان، عشان كده ربنا سابه للايه؟ للموت، راحوا جابوه وضربوه. هكذا قال الرب لي: اصنع لنفسك ربطا وانيارا. ربط يعني قيود، وانيار نير اللي بتحط على رقبة الثور، واجعلها على عنقك. عارفين النير على العنق يعني ايه؟ يعني ايه حمل، وهتشتغل وتخدم. هتخدم مين؟ ملك بابل. وارسلها الى ملك ادوم والى ملك مؤاب والى ملك بني عمون والى ملك ثور والى ملك صيدون بيد الرسل القادمين الى اورشليم الى صدق يا ملك يهوذا، واوصهم الى سادتهم قائلا: هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل، هكذا تقولون لسادتكم: اني انا صنعت الارض والانسان والحيوان الذي على وجه الارض بقوتي العظيمه وبذراع الممدودة، واعطيتها لمن حسن في عيني. يعني ربنا بعث للملوك دول كلهم يقول لهم ان انا بدي للي بيحسن في ايه؟ في عيني، يعني مش منكم، ده انا اللي سمحت لكم. لكن دلوقتي والان قد دفعت كل هذه الاراضي ليد نبوخذ نصر ملك بابل عبدي، واعطيته ايضا حيوان الحقل ليخدمه، فتخدمه كل الشعوب، وابنه ابن ابنه حتى يأتي وقت ارضه ايضا فتستخدمه شعوب كثيرة وملوك عظام. ويكون ان الامة او المملكة التي لا تخدم نبوخذ نصر ملك بابل والتي لا تجعل عنقها تحت نير ملك بابل، اني اعاقب تلك الامة بالسيف والجوع والوباء، يقول الرب، حتى افنيها بيده. بس هنا عايزين ناخد نقطة حلوة برضه تورينا. كان سؤال سألته نيفين، قالت ربنا ما بيتكلمش. لا، ده انا عايز اقول بقى، انا عايز اقول ان ربنا بيتكلم. الهنا ده مش اله صامت، واللي بيحرك كل العالم مش الظروف. ما تفتكروش ان روسيا تقع وتطلع امريكا، وامريكا تقع ومعرفش يطلع ايه بدلها، ومملكة تروح ومملكة تيجي، دي الظروف اللي بتعملها. ده كل ده تدخل من مين؟ من ربنا في حياة الناس. الاله مش معزول عن شعبه، ربنا بيشتغل وبيشتغل في حياتنا. عشان كده ما تقولش الظروف جت كده، لا، الظروف دي في ايدين مين؟ ربنا. عشان كده عايز يقول يقيم مملكة وينزل مملكة ويطلع نبوخذ نصر، وبعدين يهد المملكة بتاعت بابل ويجيب مملكة تانية، لان ربنا ليه خطة في ادارة الكون. الله ليس معزول عن العالم ولكن يشارك الناس. عشان كده تبصوا تلاقوا حتة ان ربنا على علاقة، يعني الحتة الحلوة ان ربنا على علاقة بالانسان كفرد، وعلى علاقة بالعالم كجماعة. يعني ايه؟ يعني ربنا بيتعامل معايا انا شخصيا، وبيتعامل في نفس الوقت مع الكون ومع العالم والناس كلهم ككل. تلاحظوا دي في ارمية كويس قوي. يعني كشخصيا مع الانسان يجي يمسك ارميه يقول له ايه؟ عرفتك، قدستك، خصصتك، لا تخف. بيتعامل على المستوى الفردي، وايضا بيتعامل على مستوى الايه؟ جماعة، على مستوى الدول. باينة قوي في سفر ارميه: فلا تسمعوا انتم لانبيائكم وعرافيكم وحالميكم وعائفيكم وسحرتكم الذين يكلمونكم قائلين لا تخدموا ملك بابل، لأنهم إنما يتنبؤون لكم بالكذب لكي يبعدوكم من أرضكم لأطردكم فتهلكوا. والأمة التي تدخل عنقها تحت نير ملك بابل وتخدمه أجعلها تستقر في أرضها، يقول الرب، وتعملها وتسكن فيها. يعني اللي يقبل التأديب ليه حياة. وكلمت صدق يا ملك يهوذا بكل هذا الكلام قائلا: ادخلوا أعناقكم تحت نير ملك بابل واخدموه وشعبه وحيه. لماذا تموتون أنت وشعبك بالسيف وبالجوع والوباء كما تكلم الرب عن الأمة التي لا تخدم ملك بابل؟ فلا تسمعوا لكلام الأنبياء الذين يكلمونكم قائلين لا تخدموا ملك بابل، لأنهم إنما يتنبؤون لكم بالكذب، لأني لم أرسلهم، يقول الرب، بل هم يتنبؤون باسمي بالكذب لكي أطردكم فتهلكوا أنتم والأنبياء الذين تنبؤوا لكم. وكلمت الكهنة وكل هذا الشعب قائلا: هكذا قال الرب، لا تسمعوا لكلام أنبياءكم الذين يتنبأوا لكم قائلين. كان في الوقت ده في أيام صدقيا، كان حصل قبل كده إيه؟ السبي الاولاني اللي اتخذت فيه الآنية واللي اتخذ فيه العمال المهرة والصناع. حصل سبي، كان مفروض الناس تاخد ايه؟ درس وموعظة. شوفوا بقى الانسان لما يزيف التأديب في حياته. طلعوا الانبياء الكذب وقالوا لهم ايه؟ لهم ما يهمكوش بالسبي ده، ها آنية الرب سترد سريعا. يعني اللي اتاخد ايه؟ هيرجع. من بابل انهم انما يتنبؤون لكم بالكذب لا تسمعوا لهم. ما تخليش حد يزيف تأديب ربنا في حياتك. اخدموا ملك بابل وحيه، لماذا تصير هذه المدينة خربة؟ فان كانوا انبياء وان كانت كلمة الرب معهم فليتوسلوا الى رب الجنود. يعني قال لهم بقى لو كانوا فعلا دول انبياء حقيقيين يقفوا يصلوا ويتوسلوا لربنا لايه؟ لكي لا تذهب الى بابل الآنية الباقية في بيت الرب وبيت ملك يهوذا وكل ايه؟ اورشليم. وكانوا دول حقيقي خدام، مش يقول لكم ما يهمكوش الحاجات دي هترجع، لا ده يقفوا يقولوا لربنا ما تخليش اللي موجود عندنا الباقي كمان ايه؟ يتاخد. لو انتم صحصحين شوية كده، صحصحين ولا تعبانين؟ ها؟ طيب هنقرا نشوف ازاي ان فعلا الانسان لما بيزيف التأديب بيتسلم لتأديب اكبر منه. نطلع ملوك الثاني 24 يورينا ازاي الحادثة التاريخية دي فعلا حصلت. صفحة 629 عدد 8 اصحاح 24 عدد 8 ملوك الثاني. كان يهوياكين اللي هو اسمه الثاني يكنيا ابن 18 سنة حين ملك، وملك 3 أشهر في أورشليم. واسم أمه نحشتة بنت ألنسان من أورشليم، وعمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمل أبوه. في ذلك الزمان صعد عبيد نبوخذنصر ملك بابل إلى أورشليم، ده السبي الأولاني، فدخلت المدينة تحت الحصار، وجاء نبوخذنصر ملك بابل على المدينة وكان عبيده يحاصرونها. فخرج يهوياكين ملك يهوذا إلى ملك بابل هو وأمه وعبيده ورؤسائه وقسيانه، وأخذه ملك بابل في السنة الثامنة من ملكه، وأخرج من هناك جميع خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك، وكسر كل آنية الذهب التي عملها سليمان ملك إسرائيل في هيكل الرب كما تكلم الرب، وسبى كل أورشليم كل الرؤساء وجميع جبابرة البأس 10,000 مزبي وجميع الصناع والأقبان، لم يبق أحد إلا مساكين شعب الأرض. وسبى يهوياكين إلى بابل وأم الملك ونساء الملك. ده أول سبي. أرميا قال لهم اوعوا تزيفوا التأديب، الأنبياء الكذب قال لهم دول هيرجعوا، قال لهم لا صلوا لألا الباقي كمان يتاخد، يعني توبوا ورجعوا لألا الباقي كمان يتاخد، لكن ما سمعوش كلامه. فحصل في 25 لصاح اللي بعديه على طول عدد 8، وفي الشهر الخامس في 7 الشهر السنة 19 للملك نبوخذ نصر ملك بابل، جاء نبو ذردان رئيس الشرط عبد ملك بابل الى اورشليم، واحرق بيت الرب وبيت الملك وكل بيوت اورشليم. فاول مرة خدوا الحاجة بس، تاني مرة عملوا ايه؟ حرقوها. وكل بيوت العظماء احرقها بالنار، وجميع اسوار اورشليم مستديرا هدمها، كل جيوش الكلدانيين الذين مع رئيس الشرط، وبقية الشعب الذين بقوا في المدينة والهاربون والذين هربوا الى ملك بابل، وبقية الجمهور سباهم نبوذردان رئيس الشرط. ولكن رئيس الشرط ابقى من مساكين الارض كرامين وفلاحين، واعمدة النحاس التي في بيت الرب والقواعد وبحر النحاس الذي في بيت الرب كسرها الكلدانيون وحملوا نحاسها الى بابل. ابتدى يقول بقى اخذوا كل الادوات، القدور والرفوش والمقاص والصحون وجميع آنية النحاس التي كان يخدمون بها، والمجابر ما كان من ذهب فذهب، ومن كان من فضة، بقية الحاجات كلها ايه؟ اتخذ. عشان كده قال لهم صلوا ان الباقي ما يتخذش. نرجع تاني لأرميا 27، لانه هكذا قال رب الجنود عن الاعمدة وعن البحر وعن القواعد وعن سائر الآنية الباقية في هذه المدينة التي لم يأخذها نبوخذ نصر ملك بابل عند سبيه يكنيا ابن يهوقيم ملك يهوذا من اورشليم الى بابل، وكل اشراف يهوذا واورشليم، انه هكذا قال رب الجنود الى اسرائيل عن الآنية الباقية في بيت الرب وبيت ملك يهوذا في أورشليم يؤتى بها إلى بابل وتكون هناك إلى يوم افتقادي إياها. يقول الرب فأصعدها وأردها إلى هذا الموضع. قال له قوم اعمل ربط والأنيار حطها على عنقك وقول إن لازم كل يخدم ملك بابل. وقال لهم تنبأوا صح ما تتنبؤوش غلط، ما تخدعوش الشعب، ما تقولوش ده امر بسيط وتزيفوا التأديب، لكن اخضعوا للتأديب. طب احنا لسه مع الربط والانيار اللي على رقبته. يقولوا حدث في تلك السنة في ابتداء ملك صدق يا ملك يهوذا في السنة الرابعة من الشهر الخامس ان حنانيا ابن عذور النبي الذي من جبعون كلمني في بيت الرب امام الكهنة وكل الشعب قائلا. واحد قال له انت عندك نبوة ربنا، طب انا كمان عندي. هكذا تكلم رب الجنود الى اسرائيل قائلا قد كسرت نير ملك بابل. واحد جيت نبقى لهم وقال لهم لا ده ربنا بيقول لكم ان انا هكسر الانيار ده هيت. في سنتين من الزمان، ارميه قال لهم في كم سنة؟ 70. لكن طلع حنادي قال لهم لا ده الامر كله مش هياخد ايه سنتين، ما يهمكوش. وأرد إلى هذا الموضع كل أنية بيت الرب التي أخذها نبوخذ نصر ملك بابل من هذا الموضع وذهب بها إلى بابل، وأرد إلى هذا الموضع يفني، وكمان حرجع الملك اللي اتاخد، وكل سبي يهودا الذين ذهبوا إلى بابل يقول الرب لإني أكسر نير ملك بابل. وهنا صعب إن تبقى الحرب بقى من الداخل، ده واحد نبي وطلع برضك يقول لهم نفس الكلام عكس الكلام اللي قاله أرميا. تكلم أرميا النبي حنانيا النبي أمام الكهنة وأمام كل الشعب الواقفين في بيت الرب، وقال أرميا النبي أمين. قال له يا ريت هكذا ليصنع الرب ليقم الرب كلامك الذي تنبأت به فيرد أنية بيت الرب وكل السبي من بابل إلى هذا الموضع. ولكن اسمع هذه الكلمة التي أتكلم أنا بها في أذنيك وفي أذان كل الشعب، إن أنبياء الذين كانوا قبلي وقبلك منذ القديم تنبأوا على أراضي كثيرة وعلى ممالك عظيمة بالحرب والشر والوباء، والنبي الذي تنبأ بالسلام. يعني قال له بص كان في قبلنا أنبياء كتير وفي قالوا حرب وفي قالوا إيه سلام، ناس كتيرة بتتكلم. فعند حصول كلمة النبي عرف ذلك النبي إن كان الرب قد أرسله حقا. يعني اللي كلامه تم يبقى هو اللي ايه اللي ربنا بعته فعلا. هنشوف كلام مين اللي هيتم. أرميا كان متأكد من كلامه لانه اخد من ربنا. حناني يعني حد بقى يعني يقول للشعب موقفه مهزوز ان كلامه هو اللي صح، راح عامل ايه؟ ثم اخذ حناني النبي النير عن عنق أرميا النبي وكسره، ده اللي كان ربنا قال له حطه. أم جي حنانيا وكسره يعني عشان يقول أنا كلامي هو اللي إيه اللي حيتم. وتكلم حنانيا أمام كل الشعب قائلا هكذا قال الرب هذا هكذا أكسر نير نبوخذ نصر ملك بابل في سنتين من الزمان عن عنق كل الشعوب. أرميا لقى كده راح عمل إيه؟ وانطلق أرميا النبي في سبي مش يساوي. ربنا طلع له قال له أنت إيه اللي عملته ده؟ ثم طار كلام الرب الى ارميا النبي بعدما كسر حنانيا النبي النير عن عنق ارميا قائلا اذهب وكلم حنانيا قائلا. قال له ازاي تسكت؟ روح قل له هكذا قال الرب قد كسرت انيار الخشب ولكن انا هعمل عوضا عنها انيار من حديد. لما الانسان يزيف تأديب ربنا في حياته وما يرضاش يخضع عليه ويقول دي حاجة بسيطة يروح ربنا ايه مزود. لأنه كذا قال رب الجنود إلى إسرائيل قد جعلت نيرا من حديد على عنق كل هؤلاء الشعوب ليخدموا نبوخذ نصر ملك بابل فيخدمونه، وقد أعطيته أيضا حيوان الحق. فقال أرميا النبي لحنانيا النبي اسمع يا حنانيا إن الرب لم يرسلك وأنت جعلت هذا الشعب يتكل على الكذب، لذلك هكذا قال الرب ها أنا ذا طاردك عن وجه الأرض هذه السنة تموت لأنك تكلمت بعصيان على الرب فمات حنانيا النبي في تلك السنة في الشهر السابع بعدها بشهرين. وهنا يبتدي ربنا يؤكد النبي الكاذب من النبي الايه حقيقي، عشان ما تقولش طب الناس تعرف ازاي. لا، ربنا ما بيسيبش، بس الناس هي اللي مش عايزة تتعلم. التاريخ يقول ان الناس لا يتعلمون منه ايه شيء. عشان كده ربنا يقول له انا مش هحط الانيار الخشب بس، لكن هحط انيار من ايه، من حديد. هزود للانسان اللي بيزيف تأديب ربنا. وتبص تلاقوا هنا بقى شخصية ارمية تكبر وتتغير، وياخد جراءة وياخد شجاعة انه يروح ويعمل ويتكلم وما يخافش وما يقعدش يعيط على ايه، على نفسه. في حد يحب يسأل حاجة؟ نكمل اصحاح 29. هذا كلام الرسالة التي ارسلها ارمية النبي من اورشليم الى بقية شيوخ السبي والى الكهنة والانبياء والى كل الشعب الذين سباهم نبوخذ نصر من اورشليم الى بابل، بعد خروج يكني الملك والملكة والخصيان ورؤساء يهوذا اورشليم والنجارين والحدادين من اورشليم بيد العاسة ابن شفان وزمريا ابن حرقية اللذين ارسلهما صدقيا ملك يهوذا الى نبوخذ نصر ملك بابل الى بابل قائلا: هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل لكل السبي الذي سبيته من اورشليم الى بابل: ابنوا بيوتا واسكنوا واغرسوا جنات وكلوا ثمرها، خذوا نساء وولدوا بنينا وبناتا وخذوا لبنيكم نساء واعطوا بناتكم لرجال فيلدن بنين وبنات واكثروا هناك ولا تقلوا، واطلبوا سلام المدينة التي سبيتكم اليها، اطلبوا سلام المدينة التي سبيتكم اليها وصلوا لاجلها الى الرب، لان بسلامها يكون لكم سلام، لانه هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل: لا تغشكم انبياءكم الذين في وسطكم معرفوكم، ولا تسمعوا لاحلامكم التي تتحلمونها، لانهم انما يتنبؤون لكم باسمي بالكذب وانا لم ارسلهم، يقول الرب. هنا المرة دي الكلام موجه لمين؟ لمين؟ لا، لانهي شعب؟ للشعب اللي هو اتسبى في السبي الايه الاولاني. ربنا قال له الناس دول تبعت لهم رسالة. الناس اللي تاخده في السبي الاولاني ابعت لهم الكلام ده هو. فراح بعت الكلام ده لكل الكهنة اللي اتثبت ولكل رؤساء الشعب ولكل العمال المعرة اللي اتاخده. وكان مضمون الرسالة ايه؟ عيشوا حياتكم الطبيعية، اتجوزوا وغرسوا وكلوا واشربوا، والاكتر من كده صلوا من اجل ايه؟ بابل، لان بسلامها يكون سلامكم. هي دي حتة حلوة قوي، ان ارمية ما كانش بس موجه اهتمامه للناس اللي ساكنة في اورشليم، لكن الناس اللي اوريدي اتخذت في السبي واتخذت في التأديب ما انساهمش، ربنا فاكرهم، ما استناش لما هم يقولوا لا، ده هو بعت لهم ايه جوابات، بعت لهم ارشادات او كلام ربنا. ومهم قوي الكنيسة الشاطرة هي اللي مش تستني ان اولادها اللي موجودين عندها بس هي اللي تكلمهم اللي بيجوا، لا، ده كمان بتهتم بايه، باللي بعاد اللي مش قادرين يجوا، توصل لهم الكلمة. ما قلناش رقاب، قلنا ان هو ايه تأديب. لا، ده هنا بيقول لهم مش كده، مش ما تستحغلهاش، لا، ده بيقول لهم انتوا يلي دخلتوا في مرحلة التأديب استفيدوا منه. ما هو زي ما هنشوف دلوقتي في ناس زيفت التأديب ده، قالت ولا حاجة، لان طلع انبياء قالوا لهم انتوا هترجعوا بايه بسرعة ما يهمكوش. ربنا قال لهم لا، ده انتوا مش هترجعوا بسرعة ده كلوا واشربوا واتجوزوا لانكم هتقعدوا فترة ايه كبيرة. عشان كده الشاطر ما يزيفش تأديب ربنا في حياته، ولما يحصل الضربة يخضع ويتعلم. وبعدين ان ربنا بيدي مثل حلو قوي للخادم الشاطر، انه مش بس بيتابع من بعيد لكن يتابع نفس العمل، يا ترى التأديب ده استفدتوا منه ولا لا، السبي اللي انتوا وصلتوا له ده استفدتوا منه ولا لا، عشان محدش يضحك عليك ويزيف تأديب ايه ربنا ويعطل الرسالة. ما هو ممكن انت جيت مثلا هنا وسمعت كلمة توبيخ وابتدى قلبك يتحرك ناحية ربنا، ما تفتكرش ان الموضوع سهل، لا ده الشيطان لازم يعمل لك حد يضيع لك تأثير الايه توبيخ، يلمك على واحد يقعد معاه يضحك معاك، يربطك بفكرة معينة يقولك الكلام ده معرفش كلام خيالي، يقولك الكلام ده ما يتعش. ما هو لازم هتحصل معطلات لايه لعمل ربنا. لكن المهم ان الانسان يبقى متابع ان هو بيستفيد من اللي ربنا بيعمله في حياته. عشان كده بعت لهم الرسالة بيد اتنين اللي هو العاث بن شفان وجمريا ابن حلقيا، لا من بعضيهم، من بعضيهم ما قالش من ناس تانية، يعني عايز يقول لهم عيشوا حياتكم ايه طبيعية، ما تستنوش. لان هم راحوا بقى وقاعدين والانبياء يقول لهم ده انت هترجعوا، فكل واحد قاعد ايه ساكت، قال لهم لا اشتغلوا وعيشوا حياتكم الطبيعية، لان في مرحلة لازم هتمروا بيها اللي قال عليها كام سنة 70 سنة. ما الذبائح مش هيقدروا يقدموها، لان الذبائح لازم تقدم فين في اورشليم، لانه هكذا قال الرب اني عند تمام 70 سنة لبابل اتعهدكم. الايات اللي جايه دي حلوه قوي واحفظوها، اتعهدكم واقيم لكم كلامي الصالح. يعني ربنا بيقول انا هعمل لكم بقى كلام حلو، يمكن شفتوا الاصحاحات اللي فاتت كان فيها كلام صعب كتير، لكن خدوا 4-5 اصحاحات اللي جايين دول كلهم كلام حلو قوي من ربنا للانسان بالرغم من خطيته. فاكرين الآية الخاطئ اللي هو منتن الميت ده هو مين؟ ضيف الايه المسيح. هنا بقى تبان ضيافة المسيح للنفس. اقيم لكم كلامي الصالح بردكم الى هذا الموضع، لاني عرفت الافكار التي انا مفتكر بها عنكم يقول الرب، افكار سلام لا شر، لاعطيكم اخرة ورجاء، فتدعونني وتذهبون وتصلون الي فاسمع لكم، وتطلبونني فتجدونني، استطلبونني بكل قلوبكم فاوجد لكم يقول الرب، وأرد سبيكم وأجمعكم من كل الأمم ومن كل المواضع التي تركتكم إليها يقول الرب، وأردكم إلى الموضع الذي سبيتكم منه. ربنا هنا بيطمن النفس، يعني اطمئنان حلو قوي، بيقول لك كده انت عايز تعرف انا بفكر عليك بايه؟ ما ساعات الواحد من كتر وحشته يفتكر يعني ربنا ده بيفكر فيه بان ربنا موضب له ايه مقلب، يعني عايز ينتقم منه ويطلع عينيه. لا ربنا بيقول لك كده الافكار اللي انا بفكر فيها عنك هي افكار ايه؟ سلام، انا عايز سلامك، افكار سلام لا شر، لاعطيكم اخره، اخره يعني تبقى النهايه حسنه حلوه، ورجاء، واديكم رجاء. لو عرفنا ان ربنا ما بيفكرش فينا الا تفكير كويس، ربنا ما بيدبر لناش مقالب او بيحط لنا خطط للانتقام او عشان يوقعنا، لكن كل افكار ربنا تجاهنا هي افكار سلام. اجمل من كده بقى يخش في علاقة حلوة، تدعونني وتذهبون وتصلون الي فايه فاسمع لكم، تندهوا علي تلاقوني، تطلبوني فتجودونني، لانكم هتطلبوني بكل الايه قلب. وده مبدأ هام حلو قوي في حياتنا الروحية، لو عايز ربنا يجيلك لازم تطلبه بكل الايه القلب، مش بقلب منقسم، لان ربنا يعرف يميز كويس ان كان الانسان ده بيطلبه بكل قلبه ولا بربع قلبه ولا بنص قلبه. فهنا بيطمنهم ان هم هيتغيروا لدرجة ان هم لما هيطلبوه هيطلبوه بكل قلبهم. فاوجد لكم اتوجد لكم. سؤال حلو برضك الانسان يفكر نفسه لي يا ترى ربنا موجود لي. ما هو ربنا موجود لكن المهم ان ربنا يبقى ايه موجود ليا. هل ربنا ليا؟ فداهم هنا وعود حلوة قوي بان هم هيرجعوا وهيتغيروا وان هو هيتفاعل معهم. لانكم قد قلتم قد اقام لنا الرب نبيين في بابل فهكذا قال الرب للملك الجالس على كرسي داود ولكل الشعب الجالس في هذه المدينة اخوتكم الذين لم يخرجوا معكم في السبي. هكذا قال رب الجنود ها انا ذا ارسل عليهم السيف الناس اللي ما قبلتش التأديب والجوع والوباء واجعلهم كتيم ردي لا يؤكل من الرداء والحقهم بالسيف والجوع والوباء واجعلهم قلقا لكل ممالك الارض حلفا ودهشا وصفيرا وعارا في جميع الامم الذين طردتهم اليهم من اجل انهم لم يسمعوا لكلامي يقول الرب اذ ارسلت اليهم عبيد الانبياء مبكرا ومرسلا ولن تسمعوا يقول الرب. خدوا بالكم الكلام ده بيقولوا لمين؟ بيقولوا لمين؟ للناس المسبيين. ليه؟ لان كان طبيعي حيتولد جواهم شعور او احساس طب اشمعنا احنا اللي اتخذنا والتانيين ايه اتسابوا هما التانيين يعني احسن منا واحنا الوحشين. فربنا عايز يقول لهم لا ده انتم اللي ايه كويسين انتم اللي قبلتم السبي وهتستفيدوا من التأديب انتم اللي كويسين انما التانيين هم اللي رفضوا هم دول الوحشين. وانتم فاسمعوا كلمة الرب يا جميع السبي الذين ارسلتهم من اورشليم الى بابل هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل عن اخاب ابن قوليا وعن صدقيا ابن معثيا دول اثنين من الانبياء الكذبة الذين تنبؤون لكم باسمي بالكذب انا ذا ادفعهما ليد نبوخذنصر ملك بابل فيقتلهما امام عيونكم وتؤخذ منهما لعنة لكل سبي يهوذا الذين في بابل فيقال يجعلك يعني لما حد يحب يشتم حد يقول له كده يجعلك الرب مثل صدقيا ومثل اخاب اللذين قلاهما قلاهما يعني ايه قلاهم في الزيت ملك بابل في النار من اجل انهما عمل قبيحا في اسرائيل وزني بنساء اصحابهم وتكلم باسمي كلاما كاذبا لم اوصهما به وانا العارف والشاهد يقول الرب. وهنا الجميل جدا ان ربنا ما بيسيبش شعبه يضل. في انبياء كذبة لكن ربنا بيفضحهم. وكلم شمعي النحلامي قائلا هكذا تكلم رب الجنود اله اسرائيل قائلا من اجل انك ارسلت رسائل باسمك مش باسمي الى كل الشعب الذين في اورشليم والى صفانيا ابن معصية الكاهن والى كل الكهنة قائلا قد جعلك الرب كاهنا عوضا عن يهوداع الكاهن لتكونوا وكلاء في بيت الرب لكل رجل مجنون ومتنبئ فتدفعوا الى المسطرة والقيود. والان لماذا لم تزجر ارمية يعني شمعي النحلاني ده بعت لرئيس الكهنة وقال له ازاي ما ذكرتش ارمية العنسوس المتنبئ لكم لانه لذلك ارسل الينا الى بابل قائلا انها مستطيلة ابنوا بيوتا واسكنوا وغرسوا جنات وكلوا ثمرها. فقرأ آصف لن الكاهن هذه الرسالة في اذني ارمية النبي. يعني قال لهم سايبينه ليه يقول الكلام ده. ثم صار كلام الرب الى ارمية قائلا ارسل الى كل السبي قائلا هكذا قال الرب لشمعي النحلاني من اجل ان شمعي قد تنبأ لكم وانا لم ارسله وجعلكم تتكلون على الكذب لذلك هكذا قال الرب ها انا ذا اعاقب شمعي النحلاني ونسله فيكون له انسان يجلس في وسط هذا الشعب ولا يرى الخير الذي ساصنعه لشعبي. مش هيشوف الخير اللي انا هحققه فعلا للشعب لما يقبل التأديب. يقول الرب لانه تكلم باثيان على الرب. وهنا نبص لان ربنا عمال يفند الانبياء الكذبة لان هو ده عمله. وياريت ناخد بالنا لألا يكون في كذب في حياتنا. لو واحد قاعد يفكر كده، مين هو النبي الكذاب في حياتي؟ مين هو النبي الكذاب في حياتي؟ مين هو؟ تفتكروا مين؟ انا نفسي كويس، زي ما قلنا يا رب نجي نفسي من ايه؟ من نفسي. مين هو النبي الكذاب تاني؟ ابليس الكذاب وابو الايه؟ كذاب. ما خدوا بالكم ان خطة الشيطان للانسان لما بيقع في الخطية لازم علشان يخليه مستمر في حالة الوقوع يعمل له ايه؟ يطمنه، يقول له يعني انت سرقت ويع ولا حاجة، مش هيعملوا لك حاجة احسن من ناس كتير، يبرر لك الخطية، يديك الاعذار، اطمن انها ناس عايشة كتيرة في الخطية يعني حصل لها ايه. كل ده افكار كذب الانسان بيقتنع بيه، وبعدين في نفس الوقت يطلع لك طيار تاني. طب يعني اللي عاش مع ربنا استفاد ايه؟ استفاد ايه؟ ما كل دي انبياء كذبة. ما انا لو طلعت وتحلقت كوتشينة وما اعرفش ايه احسن من انا اقعد واسمع درس كتاب عمالين يقولنا كلام كآبة كآبة كآبة كآبة. كل ده تزييف لعمل ربنا في حياة الايه؟ الانسان. فعشان كده محتاج الانسان انه يبقى صاحي ويدور على النبي الكذاب اللي في حياته يقدمه لربنا. ربنا ما بيسيبش الانسان كده. كل واحد مخدوع ومطمن ومستريح او مستريح لحياته ومستريح للوضع اللي هو فيه ده بسبب الكذب اللي موجود في حياته. توبة الناس تانية اللي هتقبل انها تذبى، لان هنشوف دلوقتي انهم في السبي التاني قالوا لا مش هنروح، مش هنخرج للبابل، هنجري لايه؟ لمصر. ايوه. لا ما تسباش في السبي الاولاني معهم، هو لسه في اورشليم. هو لسه قاعد فين؟ في اورشليم. هو ما تسباش خالص. طيب ما هو ربنا محطه في اورشليم علشان ياخد باله من دول ومن دول. وفي السبي التاني برضك ما تسباش، هنشوف كان ليه موقف معين. والاكتر من كده انه نزل مصر، يعني وهم في السبي التاني وهربانين رايحين لمصر خدوه معاهم جروه معاهم. هنشوف بس ما نستعجلش. وفي السبي الاولاني نبوخذ نصر كان ناصح، قال لك هاخد كل الجيش الجرار ده اكله منين؟ فرح منقي الناس المهمين والناس العمال المهرة اللي هيستفيد منهم. طيب دول اول فوق. حصل ايه؟ ان الناس اللي في اورشليم افتكرت ان هي احسن من التانيين اللي اتاخدوا. دول وحشين عشان كده ربنا ايه؟ سباهم، احنا كويسين. فقال لهم لا، ده بالعكس دول اتاخدوا للتأديب هيستفيدوا من التأديب وهيتغيروا. انتوا كمان هيجي لكم الوقت، هيجيلكوا الايه؟ هيكمل ارميا اصحاح 30 واصحاح 30 و31 من ضمن الاصحاحات الجميله جدا اللي في فتره ارميا، واللي نقدر نسميها من الاصحاحات المسيانيه اللي فيها لمسه خلاص المسيح او لمسه خلاص المسيح. ان كنا شفنا في الاصحاحات الثانيه تأديبات وتوبيخات وهلاك والكلام صعب والكلام محزن وكئيب جدا، لكن في الاصحاحين دول بالذات يبتدي ربنا في خلاوته ويعلن خلاص المسيا المنتظر. لان قد ايه ربنا يستطيع ان هو يصنع خلاص وفرحه في حياه الانسان بالرغم من مدى الانحدار اللي وصل للانسان. عشان كده ان كان في اول اصحاح كلمه وقال له انما حرسلت نبيا للشعوب لتقلع وتهضم وتنقد، لكن الاجانب الاجابه الحلو قال له وتبني وتغرس. عشان كده نبوته كانت للبناء وللغرس في شخص المسيح اللي احنا هنشوف دلوقتي الاصحاحات اللي فيها رنة فرح وخلاص للناس. رسالة جديدة، الكلام الذي صار الى ارميا من قبل الرب قائلا: هكذا تكلم الرب اله اسرائيل قائلا: اكتب كل الكلام الذي تكلمت به اليك في سفر، لانه ها ايام تاتي يقول الرب وارد سبي شعب اسرائيل ويهوذا يقول الرب وارجعهم الى الارض التي اعطيت ابائهم اياها فيمتلكونها. قال لي: روح دون كل كلمات النبوة اللي انا اتكلمت بيها معاك واكتبها في كتاب. هنا الكلمة المكتوبة رمز للكلمة المتجسد. الله بعد ما كلم ابائنا في الايام القديمة كلمنا في الايام الاخيرة في ابنه. قال له اكتبها في سفر لانها ايام تأتي يقول الرب وارد سبي شعبي. يقول الرب ويؤكد ان في رجوع، ان في خلاص، ان في نجاة مرة تانية. هذا الرجوع وهذا الخلاص بوعد من الله. وقال له: وعشان اؤكد لك هذا كمان اكتبه علشان ما حدش يأول الكلام بأي شيء آخر. هذا هو الكلام الذي تكلم به الرب عن إسرائيل وعن يهوذا، لأنه هكذا قال الرب. هنا الرسالة موجهة للمملكة الشمالية والجنوبية بالكل. هكذا قال الرب: صوت ارتعاد سمعنا، خوف ولا سلام، في ضيق وفي تعب. اسألوا وانظروا ان كان ذكر يضع. هل ممكن راجل ان هو يولد؟ لكن شكله كده باين لان في الام مخاف. لماذا ارى كل رجل يداه على حكويه كماخض وتحول كل وجه الى صفرة؟ في تعب. وهو قبل الرجوع وقبل فرحة الخلاص لابد ان الانسان يمر بتعب. يا اولاد الذين اتمخض بهم الى ان يتصور المسيح فيهم، في الم. لان ذلك اليوم عظيم وليس مثله، يوم ما تقبل النفس تأديب ربنا وتوبيخه وتقبل الفضيحة. لكن بعد كده هذا الحزن ينشئ فرح. قال له: هو وقت ضيق على يعقوب ولكنه سيخلص منه. حلوة الآية دي، يريد تصلوا أو تفتكروها تملي كل ما تقع تحت ضيق. هو وقت ضيق علي لكن حخلص منه. هو وقت ضيق لأن ربنا عايز يشكل فيه حاجة جديدة، عايز يطهرني، عايز يقدسني، عايز يزكيني، لكن سأخلص منه. وتقف النفس كده تقول لربنا: أنت يا رب ده يتحقق، وانت الضيق ده يا رب ينتهي واتمتع بالخلاص. رد لي بهجة وفرحة خلاصك. ما تزعلش وما تيأس لما تبقى النفس في ضيق وفي تعب، لكن ربنا بيقول لك: هو وقت ضيق على يعقوب ولكنه سيخلص منه. ثق حبيبي ان الشمس خلف الغيمة. كل ما تبقى تعبان من حرب وتعبان من اضطهاد وتعبان من احتياج، تعبان من رغبات ومتضايق، خد الوعد ده من ربنا: هو وقت ضيق على يعقوب ولكنه سيخلص منه. ويكون في ذلك اليوم يقول رب الجنود: اني اكسر نيره عن عنقك واقطع ربطك ولا يستعبده بعد الغرباء. رب انت ده يتحقق، ان كل نير محطوط على رقبتي تكسره، وكل رباط انا مربوط بيه تفكني منه، كل نير حطته علي الخطية وحط علي الشيطان وحط علي الناس وحط علي العالم، انت يا رب تكسره. كل نير للسبي انا مسبي بيه، وكل رباط انا مربوط بيه، ذاتي ولا شهوتي ولا مخاوفي ولا رغباتي. لما النفس كده تدوق الحرية وان النير يتقطع وان الربط تتقطع والنير يتكسر وما بقاش الانسان عبد ولكن يعيش في حرية. مفيش فكر غريب لا يستعبده بعض الغرباء. مش فكر غريب ولا محبة غريبة ولا مشاعر غريبة بتذل فيا وتستعبدني. بل يخدمون الرب الههم. وهنا النفس بحريتها بعد ما تدوق هذه الحرية تتقدم لخدمة الرب. اخدمك يا الهي فاحيا حرا. كان شعار جميل جدا للنفس اللي دقت حرية المسيح. انا هكرس نفسي، هدخل نفسي يا رب لعبوديتك انت بعد ما حررتني. يخدمون الرب الههم وداود ملكهم الذي اقيمه لهم. داود الملك اللي هو رمز للمسيح. خلاص مسياني جميل جدا يعلن للنفس لما ربنا يكسر النير ويقطع الربط وتيجي النفس تتكرس لربنا كده تخدمه بارادة حرة وبرغبة صادقة. واما انت يا عبدي يعقوب فلا تخف يقول الرب ولا ترتعد يا اسرائيل لاني ها انا ذا اخلصك من بعيد ونسلك من ارض سبيه. فيرجع يعقوب ويطمئن ويستريح ولا مزعج. ايه جميلة ايه. انت يا عبدي يعقوب، شيل يعقوب وحط اسمك، لا تخف. بما يقول لك ما تخافش لا ترتعب، هخلصك حتى لو كنت بعيد، حتى لو كنت نازل وفي ارض بعيدة جدا هجيبك وحردك. مهما كان لك عمق في الخطية وطول في الزمن وبعد في حياة الخطية، فانا ذا اخلصك من بعيد. اتمسك بهذه الآية وقل لربنا مهما كنت بعيد عنك اصنع لي يا رب خلاص. فارجع ويرجع يعقوب ويطمئن ويستريح ولا مزعج. نفسي يا رب استقر ومفيش حاجة تزعجني ومفيش حاجة تقلقني. نفسي ابقى عايش مطمئن يا رب وعايش مستريح. ما هي دي بركات الخلاص المسياني، نزع الخوف والاطمئنان والراحة وعدم الانزعاج. لان مفيش حاجة في حياتنا بتصنع الخوف وعدم الراحة والانزعاج الا الخطية. انت يا رب نستقر، انت يا رب نرتاح فيك وما فيش حاجة تزعجنا، لا رغبة ولا شهوة ولا ضعف ولا خطية ولا احتياج. لاني انا معك يقول الرب لاخلصك. وعد اكيد من ربنا انه معايا لاجل خلاصي. او يا رب خليني معاك، ما تخلينيش ابعد عنك ومتعني بوجودك معايا علشان اقدر اتمتع بالخلاص. بدون وجودك يا ربي ملياش خلاص، انت خلاصي. وان افنيت جميع الامم الذين بددتك اليهم فانت لا افنيك. حتى لو الامم اللي انت تشتكت ليهم حيفنوا، لكن انت ليك وضع خاص انا مش ناسي. الرعوة الاصحاح 2، غيرة سباك ومحبة خطبتك وذهابك ورائي في البرية. لا اخنيك بل اؤدبك بالحق ولا ابرئك تبرئة. اؤدبك بالحق ولا ابرئك تبرئة. مش هفوت لك لكن هنضفك هنقيك. هأدبك علشان اغيرك. خذوا العبارة الجميلة دي. الله احن من انه يحط علينا حمل ملوش لزوم او يضربنا ضربة ملهاش لزوم. ما بيتعبش الانسان اكتر من اللازم وما يضغطش عليه اكتر من اللازم، لكن يضغط عليه الضغط اللي تطلبه. لكن في نفس الوقت اذا كان احن من انه يحط علينا حمل زيادة، هو اقدس من انه ما يضربناش ضربة احنا محتاجينها او يجلبنا جلدة احنا محتاجينها. ما يفوت لناش. لا ابرئك تبرئة. لانها كذا قال الرب، كسرك عديم الجبر وجرحك عبال. الكسر بتاعك ما بيتجبرش، ما يلحنش، ما يلمش. وجرحك عبار بقى جرح مزمن وبرد في الاعماق. خطية بتاعتنا ملهاش باب، خطية بتاعتنا بقت خطية معضلة في حياتنا. كل حالة للخطية هي حالة مرض وكسر. ومهما كان هذا الجسر عديم الجبر والجرح عطال، ليس من يقضي حاجتك للعصر، حاجتك للعصر، ليس لك عقاقير رفادة. محدش يهتم بجرحك يعصب لك الجرح وينضفه من الصديد والمدة. لكن الناس اللي انت بتجري وراهم اهو عمالين يحطوا فوق الصديد صديد تاني. ليس لك عقاقير رفادة. رفادة دي بلد كانت مشهورة بالطب وبالأدوية اللي فيها. محدش داوى النفس، للناس اللي احنا حبيناهم وجرينا وراهم وخضعنا ليهم وغلطنا معاهم. ولا الشيطان جرح ويسيبك مرمي بمكانة الجرح. مفيش حد بيجرحنا ويرجع يداوينا. قد نسي كل محبيك كنت فرحانة بيهم زمان، لكن كانت فرحتك على اساس الخطية. اياك لم يطلبوا لاني ضربتك ضربة عدو، تأديب قاسي، لأن اسمك قد كثر وخطياك تعاظمت. أنا اللي ضربتك وقفت قدامك كعدو، لكن أنا مش عدو. تأديب قاسي لأن خطاياك كتيرة واسمك كثر. لما يشرب الإنسان الخطية والاسم كالماء، ما بالك تصرخين بسبب كسرك. مش انت اللي عملت كده في نفسك وعورت نفسك. جرحك عديم البر لان اسمك قد كثر وخطاياك تعاظمت. قد صنعت هذه بك، سلمتك للتأديب. لكن بالرغم ان كل الناس بتقول مفيش فايدة، لكن لا، في فايدة متخفيش. لذلك يؤكل كل آكليك ويذهب كل أعدائك قاطبة إلى السد، ويكون كل سالبيك سلبا، وأدفع كل ناهبيك للنار. خطية الشر والشيطان اللي أذلك ونهبك هسلمه للدينونة وللعقاب. لكن انت تعالي بقى، لأني أرفضك وأشفيك من جروحك. ارفضك، احط عليك عقاقير رفادة، اعالجك واشفيك واحقق الشفاء. برغم ان جرحك عضال وكسرك عديم الجبر وجرحك عديم البر، لكن انا احقق لك الشفاء. مهما كان حالة الانسان والتدني اللي وصل ليه والخطية والنجاسة والشهوة والقيود اللي تكبل بيها، لكن يقول له لأني أرفضك وأشفيك من جروحك يقول الرب. وربنا هنا اللي بيقول يؤكد بنفسه، لأنه قد دعوك منفية صهيون التي لا سائل عنها، اللي محدش بقى يسأل فيها دلوقتي. لكن أنا اللي حسأل فيكي، أنا اللي هاهتم بيكي، أنا اللي هقدم لك شفاء، أنا اللي هقدم لك خلاص. براجراف حلو قوي قوي يبتدي يعلن فيه زمن الغفران، زمن الخلاص، زمن الشفاء، زمن نزع الخوف، حيث يسكن الانسان مطمئن ويستريح ولا مزعج. هكذا قال الرب، ها انا ذا ارد سبي خيام يعقوب وارحم مساكنه، وتبنى المدينة على تلها والقصر يسكن على عادته. لما النفس تخضع لعمل ربنا وربنا يداويها ويحقق لها الشفاء وترجع في توبة جميلة جدا تتمتع بخلاص المسيح. يقول ارد سبي خيام يعقوب. خيام دي رمز للغربة. السبي ده فترة قليلة، فترة غريبة كده في حياة الانسان، لكن هترجع منه والخيمة تتحول لقصر والقصر يسكن على عادته. ربنا يحول كل فشل فينا الى نجاح، وكل خطية فينا الى طهارة، وكل حزن فينا الى فرح. القصر يتبني في حياتنا ويخرج منها الحمد وصوت اللاعبين واكثرهم ولا يقلون ولا يقلون واعظمهم ولا يصغرون. آية جميلة جدا. الفرح والتسبيح والحمد يكثر فيكي. بعد ما كان بيقول مش هيبقى في صوت فرح ولا صوت عريس ولا عروس، لكن لا، ده هيكثر صوت اللاعبين بالحمد وصوت الفرحين. ربنا عايز يصنع فرحة في حياتنا، ويقول اكثرهم ولا يقلون، مش هيقلوا، واعظمهم ولا يصغرون. يا رب نفسي في هذا الفرح، رد لي بهجة وفرحة خلاصك. ويكون بنوهم كما في القديم، وجماعتهم تثبت امامي، واعاقب كل مضايقيهم. تيجي الخطيه تضايقني او الشيطان يضايقني ويتحط تحت العقاب على طول، يبقى النفس ثابته، ويرجع لينا ايام القديم، ايام العشره والعلاقه الحلوه. واكون حاكمهم منهم بدل ما احكم عليهم غريب، واخرج وليهم من وسطهم، واقربهم فيدنوا الي، وارفعه وخليه قريب مني. ادي السلطه اللي على النفس، تبقى خاضعه وقريبه من ربنا. لانه من هو هذا الذي ارهن قلبه ليدنو الي يقول الرب؟ سؤال جميل جميل جميل جدا. من اللي ارهن قلبه ليا؟ من اللي يثق فيا وجه يرهن لي قلبه ويسلفني قلبه ويديني قلبه؟ مين عايز يجي يدوق هذا الحب وهذه الفرحة وهذا الخلاص؟ مين اللي يثق فيا ويقبل عملي في حياته ان انا اشفيه واغيره؟ مين اللي يطلبني ويتمسك بيا؟ مين اللي يرهن قلبه وهو واثق في ربنا وفي امانته وفي محبته؟ مين اللي عايز يقرب من ربنا؟ وتكونون لي شعبا وانا اكون لكم الها. وهنا ربنا يرجع انتسابنا لي مرة تانية، يبقى هو الهنا واحنا شعبه، هو لينا واحنا ليه، بعد ما كان رافض هذا الشعب ورجله لان الشعب ما ثبتش في كلامه. من هذا الخلاص المسياني. ودى بوضعة الرب تخلق بغضب نوق جارف على رأس الاشرار يثور، لا يرتد حمو غضب الرب حتى يفعل وحتى يقيم مقاصد قلبه، وفي اخر الايام تفهمينها. ربنا يثور على الشر اللي موجود جوايا، ومش هيسكت الا ما يفعل ويقيم مقاصده ويشفيني ويحررني من الخطية. وفي اخر الايام نفهم ان كل ضغطة وكل تأديب وكل الم كان في حياتي، كان ربنا يريد بي خلاصي وتنقيتي، يريد بي فرحتي وتعزيتي. نقول له كده كثيرا، يا ربي لا افهمك ولكني اثق فيك. فوقت كثيرة بتدخلني في ضيقات ما بفهمش ليه، لكن انا واثق ان كل ضيق في حياتي يا ربي اقول الى خلاص، هو وقت ضيق على يعقوب ولكنه سيخلص منه. ويكمل هذا الخلاص المسيحي، هذا الزمن زمن المسيح، زمن الخلاص. في ذلك الزمان يقول الرب اكون الها لكل عشائر اسرائيل، هرجع لكم مرة ثانية واكون الهكم، وهم يكونون لي شعبا. في ذلك الزمان، امتى يا رب يتحقق هذا الزمان؟ ان انت تبقى الهي فعلا، وانا ابنك وشعبك، وانا من رعيتك في علاقة ثابتة، لما يبقى خلاص المسيح جوايا. هكذا قال الرب، قد وجد نعمة في البرية الشعب الباقي عن السيف اسرائيل، حين سرت لأريحه. لما نلاقي نعمة كده في عينين ربنا، وربنا يفتقدنا بخلاصه، ده ربنا مشي علشان يريحنا، مشي معانا في البرية من اجل ان يصنع لنا راحة. حين سرت لأريحه تراءى لي الرب من بعيد، ومحبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أبنت لك الرحمة. آية جميلة جدا جدا. تراءى لي الرب من بعيد، ربنا ظهر لي من بعيد، مهما كنت بعيد بعيد بعيد بعيد أوي أوي عنه، في تكاسلي وتهوني وطرفي وتخلية، لكن ربنا بيظهر لي نفسه من بعيد، بيظهر لي نفسه بصورة جميلة جدا، يقول لي محبة أبدية أحببتك، يقول لكل نفس محبة أبدية أحببتك، بحبك محبة ثابتة ما بتتغيرش، بحبك محبة ما فيهاش مجاملة ولا واجب، بحبك محبة كبيرة جدا، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. لو تعرف كل نفس ان ربنا عايز يدين لها الرحمة، ان ربنا يريد ان يرحمها، يريد ان يخلصها، يريد ان ينقيها، أدمت لك الرحمة. عشان كده تملي نصرخ يا ربنا ونقول له يا رب ارحمنا، وما تنزعش رحمتك يا رب ابدا عنا، اكشف لينا عن هذه المحبة اللي انت عايز تحبنا يا رب بيها، واللي انت بتحبنا يا رب بيها مهما كنا بعاد عنا، اكشف لينا عن هذه المحبة، عشان لو شفناها هننجذب اليك يا رب، وحنجري وراك وحنقرب منك. خلينا نشعر انك بتحبنا، نختبر هذا الاختبار، تلك المحبة الأبدية العجيبة. من هو إله مثلك؟ مين اللي زيك يا رب يقدر يحبنا؟ ومين اللي زيك يقدر يعطينا هذا الحب؟ لا العالم ولا الخطية ولا اللذة ولا أي إنسان يقدر يدينا زي ما أنت تدينا يا رب من الحب. سأبنيك بعدك تبنينا يا عذراء إسرائيل، هبنيك فتبنينا بعد يا عذراء إسرائيل. ربنا يؤكد للنفس ان انا هبنيك على بر وعلى فرح وعلى خلاص، فتبينين بعد بدفوفك وتخرجين في رقص اللاعبين، تغرسين بعد كروما في جبال السامرة، يغرس الغارسون ويبتكرون، لانه يكون يوم ينادي فيه النواتير في جبل إفرايم، قوموا فنصعد إلى صهيون إلى الرب إلهنا. وهنا في زمن الإثمار وزمن الغرس وزمن البناء، بعد ما كان في زمن الهدم والقلع، يقوم فيه الحراس ينادوا ويقولوا تعالوا نطلع إلى صهيون، وتقبل النفس الدعوة إلى بيت الله، إلى الرب إلهنا نجري، لأنه كذا قال الرب: رنموا ليعقوب فرحا واهتفوا برأس الشعوب، سمعوا سبحوا وقولوا خلص يا رب شعبك بقية إسرائيل. إن كان شفنا في الإصحاح اللي فات نزع الخوف والاطمئنان وعدم الإنزعاج والرجوع، هنا يكلمنا عن الفرح والبناء والغرس والثمر اللي النفس تتمتع به في خلاص المسيح. سمعوا وسبحوا وقولوا خلص يا رب، اطلبوا الخلاص في كل حين، خلص يا رب بقية شعبك إسرائيل. فأنا آتي بهم من أرض الشمال وأجمعهم من أطراف الأرض، فردهم من أرض السبي مهما كانوا بعاد حتى وصلوا لأطراف الأرض، بينهم الأعمى والأعرج الحبلى والماخذ معا، دمع عظيم يرجع إلى هنا. اللي مش شايف واللي بيعرج واللي بتتلوى من آلام المخاط، كل دول يجمعهم شيء واحد، ان هم مش عارفين يمشوا. الأعمى ما بيعرفش يمشي لوحده، والأعرج مش عارف يمشي، والماخذ والحبلة بردك بتمشي كده تتطوح، مش عارفة تمشي بسهولة. دمع عظيم، بالبكاء يأتون وبالتضرعات أقودهم، أسيرهم إلى أنهار ماء في طريق مستقيمة لا يعثرون فيها. اللي مش عارف يمشي انا حمشيه، وحمشيه في طريق مستقيم، مش هيتشنكل ويقع مرة تانية. لما يجي لي بالباء والتوبة بالتفرعات ويسلمني القيادة، هسيره الى انهار ماء في طريق مستقيم، ارتواء وشبع، لاني صرت لاسرائيل ابا وافرايم هو ذكري. ده مش العلاقة بقت شعب وإله، لا ده بقت أب وابن كمان. وهنا ربنا: يا ده اللي انت زعلان منهم يا رب، اترجعهم أولاد ليك. إسرائيل صرت له أبا وإفرايم هو بكري. اسمعوا كلمة الرب أيها الأمم، يخبروا في الجزائر البعيدة. كل الناس عرفوا واسمعوا وشوفوا العمل العجيب اللي أنا عملته مع شعبي. يقولوا مبدد إسرائيل يجمعه ويحرسه قراع قطيعه. اللي جدد إسرائيل وشتته هيرجع يجمعه تاني وحيرعاه وحيحرسه. انت يا رب ترجعني مرة تانية وترعاني وتحرسني. لأن الرب فدى يعقوب وفكه من يد الذي هو أقوى منه. جديدة أي حلوة جدا. فدى يعقوب وفكه من يد الذي هو أقوى منه. أنت في إيدين مين أقوى منك؟ إيه اللي مسكك ومربطك ومكتفك وخنقك؟ الشيطان. ربنا يفكك من يد الذي هو أقوى منك. الخطية ربنا يفكها. عشان كده رجاء حلو قوي لكل انسان يقول له ربنا فكني. كل ما احس مربوط ومخنوق بالخطية او بالشر او بالظلمة اللي جوايا او بذاتي ومش قادر على لطية. والخطية قوية لانها ترهق كثيرين قتلى وكل قتلاها اقوياء. اقول له انت يا رب اللي تفكني من يد من هو اقوى مني، الزمن او الظروف او الخطية او الشيطان او العالم. فيأتون ويرممون في مرتفع صهيون ثلاث تسبيح وفرح دائم، ويجرون الى جود الرب، يجروا ناحية جود ربنا صلاحه وعطاياه الكثيرة على الحنطة وعلى الخمر وعلى الزيت. وجود ربنا وعطية ربنا الجيدة لينا. حنطة رمز للجسد، خبز حياة جسده، والخمر رمز الدم الكريم، والزيت رمز لنعمة الروح القدس واستمارة الروح القدس. عطايا جميلة جدا ربنا ادهالنا، بس عايزة الناس تجري ليها وتحرص عليها وتاخد منها الحنطة والخمر والزيت، الجسد والدم والروح، وعلى أبناء الغنم والبقر، وتكون نفسهم كجنة ريا لا يعودون يذوبون بعد. خلاص المسيح المسيان حياة شبع بدل من حياة الجوع، حياة ارتواء، حياة فرح، حياة عدم خوف وعدم انزعاج، حياة راحة. تكون نفسهم كجنة ريا، جنة خضرة مثمرة مروية. صلي وقول لربنا انت يا رب ابقى تجنة ريا، نفسي دي تبقى شبعانة وفرحانة، مش حاسة انها محتاجة لشيء، حاسة انك انت راعيها اللي بتحرسها تقودها في مراعي خضرة. الرب راعي فلا يعوضني شيء. انت يا رب اشبع، وانت يا رب ارتي، انت تحقق وعدك فيا ان تكون نفسي كجنة مروية. حينئذ تفرح العذراء بالرقص والشبان والشيوخ معا، وأحول نوحهم إلى طرب، وأعزيهم وأفرحهم من حزنهم. أنت يا رب تفرحني وتعزيني وتحول نوحي إلى فرح، وأري نفس الكهنة من الدسم، وأشبع شعبي من جودي يقول الرب. رد لي يا رب بهجة خلاصك، شبعني يا رب، ارويني، فرحني، ريحني، انزع الخوف مني وكل انزعاج يا رب في حياتي. وبعدين ينقل في رؤية كده جميلة جدا. فكذا قال الرب، صوت صنع في الرامة، نوح بكاء مر، رحيل تبكي على اولادها وتأبى أن تتعزى عن أولادها لأنهم ليسوا بموجودين. يشوف منظر السبي من بعيد، وأولاد رحيل وأولاد صهيون بيتخذوا مسبيين، اللي تسلم للموت واللي اتخذ بعيد، كأن رحيل أمهم عمالة تبكي عليهم لأنهم مش لاقياهم بسبب نتيجة الخطية وبسبب نتيجة الإثم. وان كان متى النبي اخذ، متى الرسول اخذ النبوة دي وتكلم عن قتل اطفال بيت لحم لما تولد المسيح. مش معنى رحيل بالرغم ان الارض دي كانت ارض يهوذا، ويهوذا كانت امه لئة، ما كانوش اولاد رحيل، لكن رحيل دي كانت الزوجة المحبوبة من يعقوب، ام الكل، وهي اللي دفنت قريب من هذا المكان. شايف كده رحيل عمالة تبكي على اولادها، والناس تبكي على اللي تسابوا منها واتخذوا منها، لها ما تزعليش. هكذا قال الرب: امنعي صوتك عن البكاء وعينيك عن الدموع، ما تعيطيش، كفاية كده. يمسح الرب كل دمعة من عيونهم لما يعزينا، لانه يوجد جزاء لعملك يقول الرب، فيرجعون من ارض العدو، حرجع لك ثمرتك تاني، ويوجد رجاء لاخرتك يقول الرب، فيرجع الابناء الى تخويهم. آية معزية جدا لكل خادم زي رحيل بكى على أولاده اللي راحوا ضعوا منه في السب. ربنا يقول له يوجد جزاء لعملك ورجاء لآخرتك، إن الأبناء دول هيرجعوا من أرض العدو. الدموع دي ما ليها عمل كبير جدا: حولي دموعك وعيناك عني لأنهما قد غلبتاني. ربنا في رئة جميلة جدا يقول لها: امنعي، امنعي صوتك عن البكاء وعينيك عن الدموع. كل وقت انت بكيت فيه هو وقت غالي عني، مش عايزك تفضلي بكي على طول. حتى لو كان فيه حزن، فهذا الحزن ينشئ فرحا، وهذا الحزن ينشئ خلاصا. تعزية جميلة جدا للنفس الراجعة والتائبة الى الله. سمعا سمعت افرايم ينتحب. إفرايم ده رمز المملكة الشمالية إسرائيل، لأنه كان أكبر صوت. يسمع عمال يعيط ويتشحتف وينتحب ويقول للربنا: أدبتني فتأدبت، ضربتني يا رب وأنا قبلت التأديب، سامحني، تعد لي غير مروض، كنت جامح وطايح ومفيش حاجة بتوقفني، لكن أنت يا رب روتني ومسكت اللجان كويس، طيبني فأتوب لأنك أنت الرب إلهي. صرخة حلوة جدا إنسان بيرفعها لربنا: مش قادر يا رب أتوب، طيبني أنت يا رب، أنا قبلت تأديبك وقبلت ضربك، لكن رجع قلبي ناحيتك، قلبي قاسي مش قادر أتوب، طيبني أنت لأنك أنت هو الرب إلهي، ما تضيعنيش يا رب منك، ساعدني، غيرني، اديني رغبة حقيقية في التوبة وإرادة يا رب ان انا اصنع توبة حقيقية ليك، توبني يا رب فأتوب. لان بعد رجوعي ندمت، لما رجعت لك ندمت على الوقت اللي فات وضيعته بعيد يا رب عنك، وبعد تعلمي لما تعلمت منك صفقت على فخدي، خبطت على رجلي زي ما واحد يتندم يقول يا ريتني ما كنت عملت كده، ويخبط على فخده، صفقت على فخدي زي ما اغسطينوس قال له: تاخرت كثيرا في حبك ايها الجمال الفائق، ندم على السنين اللي قعدتها بعيد عن ربنا، خذيت وخجلت لاني حملت عار صباي. صبا وقت الشهوه والطيش. هل إفرايم ابن عزيز؟ ربنا بيتكلم. هل إفرايم ابن عزيز لدي أو ولد مصر؟ لإني كلما تكلمت به أذكره بعد ذكرا، من أجل ذلك حنت أحشائي إليه رحمة أرحمه يقول الرب. آية جميلة جدا لينا. شيل إفرايم ده نحط أسامينا، حتى أسمينا قدامه. هل إفرايم ابن عزيز لدي؟ ده يقول لك ده انت عزيز جدا، ده انت موضع مسرتي، ده انا عايز افرح بيك، من اجل ذلك حنت احشائي عليه. كل ما انت كنت بعيد كنت انا احشائي بتوجعني، رحمة ارحمه يقول الرب. ايوة انا رب ابن عزيز لديك وولد مصر، ومسرتك بي انك قلت لذتي في بني ادم، حن باحشائك يا رب علي وارحمني وطيبني ورجعني ليك وثبتني في علاقة قوية يا رب معاك. انصبي لنفسك سوى، سوى يعني علامات او تذكار او نصب تذكارية. اجعلي لنفسك انصابا، اجعلي قلبك نحو السكة الطريق التي ذهبت فيها، ارجعي يا عذراء اسرائيل، ارجعي الى مدن كتابه. دعوة للرجوع، والرجوع بكل القلب، عشان يحط قلبه في الطريق، في التوبة، في رجوعه لله. جميل جدا ان ربنا بيقول له ارجعي يا عذراء اسرائيل. انا ذلك يا رب عذراء في نظرك، دي زانت زنا كتير جدا، لكن انت لسه شايفها يا رب عذراء بتقول طهرة نقية. ما هي دي التوبة اللي تحول الزناه الى بتوليين، التوبة اللي تخلي الزناه الى بتوليين. داود النبي اللي زنى لكن لما تاب، الكنيسة لحد دلوقتي ما زالت تقول مزامير تراتيل معلمنا داود النبي الملك الطاهر، بقى طاهر، ده زاني. لكن هي كده التوبة اللي تحول الزناه الى بتوليين، لسه في نظر ربنا عذراء، وربنا يقبلها ايضا كعذراء. حتى متى تطوفين ايتها البنت المرتدة؟ ارجعي. لحد انت هتدوري كل شوية تروح لحد تشحتي منه حب، وحد تشحتي منه عيش وشبع، لان الرب قد خلق شيئا حديثا في الارض، انثى تحيط برجل. ترجع العلاقة والحب بين الله وبين النفس البشرية، هي ليها معاني كتيرة. انثى تحيط برجل يعني ان النفس البشرية هتحيط بربنا وتتمسك بيه، وفي نفس الوقت ممكن تتخذ بمعنى اخر خالص، انثى يعني ضعيفة، تحيط يعني تتغلب على رجل قوي. بالنفس الضعيفة لما تتغلب وتنتصر بالرغم من ضعفها. وان كان بعض الاباء او بعض التأملات تقول ان انثى تحيط برجل، ده يدينا منظر جميل جدا لسر التجسد الالهي بالعذراء وهي محوطة على شخص المسيح. هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل، سيقولون بعد هذه الكلمة في ارض يهوذا وفي مدنها عندما ارد سبيهم، يباركك الرب يا مسكن البر يا ايها الجبل المقدس. تبقى اورشليم دي مسكن للبر، تبقى جبل مقدس، حياتنا دي تبقى مسكن للبر، جبل مقدس لله. لما الانسان يرد مرة ثانية فيسكن فيه يهوذا وكل مدنه معا، الفلاحون والذين يسرحون القطعان، فلاحين والرعاة، تبقى النفس دي فيها فلاحة وثمر وفيها رعي. وبعدين آية جميلة قوي قوي للحفظ وللتمسك بيها باستمرار، لأني أرويت النفس المعيية. رويت النفس التعبانة، لما يبقى واحد معي جدا وتعبان ومتلهف على نقطة مية، ربنا يروي بقى النفس التعبانة دهية اللي تعبت من كتر اللف ومن كتر الدوران ومش قادرة تستقر، جريت ورا ده وورا ده وورا ديه وورا الحاجة دهيته، نفس عيت من كتر الجري. ربنا يقول لها تعالي انا ارويكي، وملأت كل نفس ذائبة. نفس ذائبة، تخيلوا المنظر، دايبة يعني ملهاش كيان، سيحة. طب ازاي تتملي اذا كانت سيحة؟ يقول ربنا انا حمليها بالرغم من سيحانها ودوبانها. ملأت كل نفس ذائبة، انه يروي حتى الامتلاء، لاني ارويت النفس المعيية وملأت كل نفس ذائبة. ايوه رب، نفسي وصلت الى حد الاعياء من كتر اللف والدوران، نفسي دابت وما بلهاش كيان ولا قادرة تقف على حلها، ارويني يا رب وارويني حتى الامتلاء. كل ما نحس ان احنا تعبانين ومحتاجين لشيء او خاضعين تحت شهوة والشهوة دي زلتنا، نقول له يا رب انت ارويت النفس المعيية وملأت كل نفس زائدة. لما نكون محتاجين للحب وفقدين للحب او الاهتمام او الرعاية، نقول له لانك ارويت النفس المعيية ملأت كل نفس زائدة. على ذلك، على المنظر الجميل ده، ربنا بيروي النفس المعيية ويملي النفس الزائدة.